وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا بصدد شرح الأبواب التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه هذا في كتاب الإيمان. قال رحمه الله في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، قال: باب أمور الإيمان. باب أمور الإيمان، مقصود البخاري رحمه الله من خلال هذا الباب أن يذكر شيئا من شعب الإيمان، أن يذكر شيئا من شعب الإيمان، لأن الإيمان كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي بعض الروايات بضع وسبعون شعبة. إذن فالإيمان شعب كثيرة، الإيمان شعب كثيرة وخصال عديدة وأبواب متعددة. فأراد البخاري رحمه الله من خلال هذا الباب ومن خلال الأبواب التي ستأتي أيضا أن يعدد شيئا من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان. ولهذا قال رحمه الله في هذا الباب، قال: باب أمور الإيمان. ثم ذكر رحمه الله تحت هذا الباب بعض الآيات القرآنية التي عددت خصال الإيمان، فذكر قول الله جل وعلا في سورة البقرة، ولهذا قال: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية. إذن فاستشهد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب أولا بهذه الآية التي عدد الله جل وعلا فيها وذكر فيها العديد من خصال الإيمان. وقد قال الله جل وعلا في أول هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وكلمة البر هو اسم يجمع الخير كله، يعني كل خصلة من خصال الخير إلا وتدخل في هذه الكلمة، كلمة البر، فهي اسم جامع لجميع خصال الخير. وهذه الآية أنزلها الله جل وعلا بعد أن حولت القبلة، أنزلها الله تعالى بعد أن تم تحويل القبلة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون في أول الأمر يصلون إلى بيت المقدس، كان ذلك في العهد المكي وأيضا في بداية العهد المدني، كان الناس يستقبلون في صلاتهم بيت المقدس. ثم نسخت تلك القبلة وأمروا بالتحول إلى بيت الله الحرام. والآية في هذا معروفة في سورة البقرة في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فلما نسخ الله جل وعلا القبلة الأولى وأمر بالتحول إلى هذه القبلة الجديدة وهي الاتجاه إلى الكعبة المشرفة وإلى بيت الله الحرام، أنزل الله جل وعلا هذه الآية، فقال الله تعالى في أولها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فبين الله جل وعلا بهذه الآية المقصود من أمر المؤمنين بالتوجه إلى جهة معينة، فبين الله جل وعلا بأن أعظم مقصود من ذلك هو طاعة الله جل وعلا، يعني واختبار الناس وامتحان المؤمنين هل سيطيعون الله جل وعلا في ذلك أم لا. هذا هو المقصود الأعظم، هذا هو المقصود الأعظم. وإلا في الحقيقة لا يهم أن تتجه إلى جهة شرق أو إلى جهة غرب، يعني هذه يعني أمور كما يقال يعني جزئية فرعية، ولكن المقصود الأعظم هو أن تتحقق هذا طاعة الله جل وعلا. فالمسلم مستسلم لأمر الله جل وعلا ولشرع الله، فحيثما أمر بأن يتوجه لابد أن يتوجه. ففي أول الأمر أمروا بأن يتوجهوا إلى بيت المقدس ففعلوا ذلك، ثم أمر أن يتوجهوا ماذا؟ إلى بيت الله الحرام ففعلوا ذلك. إذن فهذا هو المقصود الأعظم، هو أن يكون المسلم وأن يكون المؤمن ما مطيعا لله جل وعلا متبعا لشرع الله تبارك وتعالى، وأن يتوجه المسلم حيثما أمر بالتوجه، حيثما أمر بالتوجه يتوجه المسلم والمؤمن، هذا هو حال المسلم والمؤمن. فيقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية في أولها قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ولهذا أيضا في سورة الحج لما أمر الله تعالى يعني بذبح الهدي والأضاحي بين الله جل وعلا بأن المقصود الأكبر من ذلك هو أن تتحقق يعني طاعة الله وتقوى الله واتباع شرع الله. ولهذا قال تعالى: لن ينال الله لحومه ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذا فهكذا أيضا في يعني قضية يعني استقبال القبلة والتوجه إلى جهة معينة، في الحقيقة يعني لا يهم أن تتجه إلى مشرق أو إلى مغرب، ولكن المهم أن تكون مذعنا لشرع الله جل وعلا. ولهذا قال تعالى في أول هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، يعني ما هو البر الحقيقي؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكلمة الكتاب هنا يعني أل، هذه تسمى أل الجنس، يعني المراد بذلك جنس الكتاب، فتدخل يعني في هذه الكلمة جميع الكتب المنزلة التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه ورسله كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيره من الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله. فكلمة الكتاب هنا بمعنى الكتب. قال: والملائكة والكتاب والنبيين. إذن هذا هو حقيقة البر، أن يعتقد المسلم وأن يؤمن المؤمن بهذه الأركان وهي أركان الإيمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم قال وآتى المال على حبه. هذه أيضا يعني من أعظم خصال البر، من أعظم خصال البر الإنفاق في سبيل الله، أن تنفق من مالك الذي تحبه نفسك ونفسك متعلقة به، ولكنك تقدم محبة الله على محبة هذا المال، وتقدم طاعة الله جل وعلا. ولهذا قال وآتى المال يعني أعطاه وأنفقه على حبه، يعني مع أن نفسه متعلقة بهذا المال محبة له، ولكن مع ذلك ينفقه في سبيل الله. هذا من أعظم خصال البر. وآتى المال على حبه ذوي القربى، يعني ذوي القربى المحتاجين، ذوي القربى المحتاجين. وبدأ الله جل وعلا يعني في ذكر المحتاجين بالأقارب لأنهم أولى بالمعروف، لأنهم أولى بالمعروف. وإنفاق الإنسان على قريبه يعتبر ماذا؟ صدقة وصلة رحم في نفس الوقت، صدقة وصلة رحم. ولهذا قدمهم الله تعالى لأنهم أولى الناس بالمعروف والإحسان. وآتى المال على حبه ذوي القربى. قال واليتامى، واليتامى جمع يتيم، واليتيم هو كل من فقد أباه قبل أن يبلغ، كل من فقد أباه قبل البلوغ يسمى يتيما. واليتامى طبعا عادة ما يكونون محتاجين لأنهم فقدوا من يعوله، فمن البر الإنفاق عليه. واليتامى والمساكين، والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو المحتاج، المسكين هو المحتاج، هو الذي إما أنه لا دخل له أصلا، وإما أن دخله لا يكفي فهو مسكين. قال والمساكين وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر، وسمي بابن السبيل، والسبيل هو الطريق، لأن المسافر يكون ملازما للطريق، يكون ملازما للطريق، فلهذا سمي بابن السبيل. فابن السبيل المسافر إذا انقطعت يعني به السبل، وانتهت نفقته، أو ضاعت منه النفقة، أو سرقت منه النفقة، فمن البر إعانته والإنفاق عليه حتى يصل إلى أهله وإلى بلده. ولهذا قال وابن السبيل والسائلين، والسائلين جمع سائل، والسائل هو المحتاج الذي يتعرض للناس بالمسألة، يعني يسأل الناس، يعني لشدة حاجته يسأل الناس ويتعرض للناس، فهذا أيضا يعطى، يعطى من الزكاة ويعطى من الصدقات والنفقات. قال والسائلين، ثم قال وفي الرقاب، وفي الرقاب يعني في تحرير الرقاب. وكلمة في الرقاب يدخل فيها تحرير الرقاب المؤمنة، يعني إذا كان هناك يعني عبد مؤمن، عبد مؤمن وهو رقيق يعني لا يملك حريته، فمن البر ومن الإنفاق أن يشترى، أن يشترى وأن يعتق في سبيل الله. وإذا كان مكاتبا يعني كتب سيده على أن ينال حريته مقابل مال فيعطى أيضا من النفقات ومن الصدقات ما يعينه على أن يسدد يعني مصاريف هذه الكتابة لينال حريته. وأيضا قال العلماء يعني كلمة في الرقاب أيضا يعني يدخل فيها حتى يعني فك الأسرى، فك الأسرى يعني مقابل المال، إذا كان للمسلمين يعني أسير عند الأعداء وعند الكفار واحتاجوا في فكه إلى دفع المال فلا بأس أن يعطى ذلك يعني من أموال يعني الصدقات ونحوه، فيدخل هذا المعنى أيضا في كلمة وفي الرقاب. ثم قال تعالى وأقام الصلاة، وهذا أيضا من أعظم أنواع البر ومن أعظم خصال الإيمان، إقامة الصلاة بأركانها وفرائضها وواجباتها. وأقام الصلاة، ثم قال وآت الزكاة، وآت الزكاة، وكأنه يعني في قوله وآت المال على حبه، يعني هذا يشمل يعني الصدقات التي يعني يتنفل بها يتطوع بها. فبعد أن ذكر الصدقات التي يتنفل بها ذكر بعد ذلك أيضا يعني الزكاة التي يجب أن تخرج من المال. قال وآت الزكاة، ثم قال تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هذا أيضا من أعظم يعني خصال الإيمان ومن أعظم أنواع البر والخير، أن الإنسان يفي بوعده بعهده، وهذه خصلة من خصال الإيمان، الوفاء بالوعد، الوفاء بالعهد. وضدها ماذا؟ إخلاف الوعد والعهد، ضدها من صفات النفاق والعياذ بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا اؤتمن خان. فالمنافق يخلف الوعود والعهود، وأما أهل الإيمان فمن صفاتهم أنهم يوفون بالعهود والعقود، ولهذا قال تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ثم قال تعالى والصابرين، وتأملوا كلمة الصابرين كان حقها أن ترفع، يعني الجمل السابقة كانت مرفوعة، كانت مرفوعة، ولهذا قال والموفون، لم يقل والموفين، قال والموفون، يعني عليها علامة ماذا؟ الرفع، علامة الرفع، يعني جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجهر بالياء. فهذه الكلمة كان حقها أن ترفع، كان حقها أن يقال فيها والصابرون بالرفع، ولكن جاءت ماذا؟ منصوبة، جاءت منصوبة. قال العلماء والنصب هنا جاء للاختصاص أو للتخصيص، وكأنه يقول وأخص الصابرين بالذكر، لبيان يعني عظم هذه الخصلة، أيضا يريد أن يقول بأن يعني صفة الصبر من أعظم خصال البر ومن أعظم خصال الإيمان، الصبر، التحلي بالصبر، ولهذا جاءت هذه الكلمة منصوبة. والتقدير وأخص الصابرين بالذكر، ولهذا قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، والصابرين في هذه الأحوال الثلاثة، وصفهم بالصبر في أحوال ثلاثة، وهذه الأحوال الثلاثة كلها تحتاج إلى صبر عظيم، كلها تحتاج إلى صبر عظيم. في البأساء، البؤس هو الفقر، يعني في حال الفقر هم يصبرون في حال الفقر، في البأساء والضراء يعني يصبرون في حال الضر، والمراد بالضر هنا المرض، المرض يبتلى الإنسان بالأمراض فيحتاج أن يصبر، وفي البأساء والضراء وحين البأس، حين البأس يعني حين القتال، حين مواجهة الأعداء، يحتاج المسلم في هذه الحالة أيضا إلى صبر عظيم. فوصفهم الله جل وعلا بالصبر في هذه المواقف التي تحتاج إلى صبر، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال تعالى أولئك الذين صدقوا. ما معنى صدقوا يا جماعة؟ صدقوا في إيمانه. أولئك الذين صدقوا أي صدقوا في إيمانه. وهذه الجملة تدل على أن الخصال المذكورة هي من خصال الإيمان، ولهذا البخاري أورد هذا الآية في هذا الباب، أورد هذه الآية في هذا الباب، لأن هذه الآية عدد فيها الكثير من خصال الإيمان، الكثير من خصال الإيمان جاء مذكورا في هذه الآية. فمن خصال الإيمان الإيمان بالله، منها الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإنفاق في سبيل الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الوفاء بالعهد، الصبر في المواطن التي تحتاجها إلى صبر. كل هذه من خصال الإيمان ومن أمور الإيمان. ولهذا قال تعالى في ختام هذه الآية: أولئك الذين صدقوا، أي في إيمانهم، وأولئك هم المتقون، يعني الذين اتصفوا بتقوى الله جل وعلا. وأيضا خصال التقوى هي خصال الإيمان، خصال التقوى هي خصال الإيمان. ولهذا قال تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثم بعد أن ذكر البخاري رحمه الله هذه الآية التي عددت فيها الكثير من خصال الإيمان، أشار رحمه الله إلى آيات أخرى في سورة المؤمنين، ولهذا قال: قد أفلح المؤمنون، يعني عطف هذه الآيات على الآية السابقة آية البقرة. فأيضا سورة المؤمنون في أولها ذكر الله تبارك وتعالى فيها الكثير من خصال الإيمان: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن اعتدى بعد ذلك فأولئك هم العادون. العادون أي المعتدون، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن هذه الآيات أيضا من سورة المؤمنين عدد الله جل وعلا فيها أيضا خصال الإيمان. ولهذا كان البخاري رحمه الله يقول لك، يعني ضم هذه الآيات إلى الآية السابقة آية البقرة، فستخرج بجملة من أمور الإيمان ومن شعب الإيمان ومن خصال الإيمان. ثم روى بعد ذلك بسنده فقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الشاهد أيضا من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن شعب الإيمان كثيرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، بضع وستون شعبة. إذن فالإيمان يعني شعب، يعني كثيرة، وخصال عديدة، وأبواب متعددة. وكلمة بضع، كلمة بضع هو في الحقيقة يعني عدد مبهم، هو عدد مبهم. ولكنه يطلق على العدد إذا كان ما بين 3 إلى 9، يعني كتقول بضع وستون، كلمة بضع وستون يعني هذا العدد من الممكن أن يكون 63 أو 64 أو 65 أو 66 أو 67 أو 68 أو 69. إذن كلمة البضع يعني تطلق على هذا العدد الذي يتراوح من 3 إلى 9. 66 مثلا يقال في حقها بضع وستون، 69 يقال في حقها بضع وستون. إذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن شعب الإيمان بهذا العدد هي 64 شعبة. وجاء في بعض الروايات، جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 74 شعبة، وجاءت رواية أخرى بالشك، الإيمان 64 أو 74 شعبة. واختلف العلماء في الترجيح بين هذه الروايات وبين الروايتين، اختلف العلماء في الترجيح بين هاتين الروايتين، فمنهم من رجح رواية 74 شعبة. قال لماذا؟ لأن يعني هذا العدد فيه زيادة، فيه زيادة، وهذه الزيادة زادها الثقات، يعني زادها رواة الثقات فيؤخذ بها، ولهذا بعضهم رجح يعني هذه الرواية وقال الإيمان 74 شعبة. قالوا نأخذ بالزائد لأنه زيادة ثقة. ومن العلماء كالإمام البخاري رحمه الله من رجح رواية 64. لماذا؟ قالوا لأن هذا العدد هو المتيقن، يعني الإيمان يقينا 74 شعبة، ولكن هل هو 64 شعبة؟ الإيمان يقينا 64 شعبة، يعني هذا عدد يقين متيقن، وأما الزائد فمشكوك فيه، الزائد مشكوك فيه، ولهذا قالوا ندع الشك، نطرح الشك ونبقى ماذا؟ على اليقين. لأن القاعدة، القاعدة يعني تقول يعني في مثل هذه الحالات إذا تيقن الإنسان يعني عددا ما وشيئا ما وشك في مزاد فإنه يبني مانع على اليقين ويطرح الشك، كما هو الأمر في الصلاة. الإنسان إذا كان يصلي مثلا وشك هل صلى 3 أو 4، هل صلى 3 أو 4، ماذا يفعل يا جماعة؟ يبني على اليقين، اليقين أنه صلى 3، ولكن الركعة الرابعة مشكوك فيه، إذا يبني على اليقين، يبني على الثلاث ويعمل على ذلك. قالوا هكذا هنا، قالوا الزائد مشكوك فيه ولكن البضع والستون هذا متيقن، إذا فنأخذ به. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله يعني أخذ بذلك، ولهذا روى هذا الحديث بهذه الرواية وبهذا اللفظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة. أيضا الملاحظ أن الإمام البخاري رحمه الله لم يصف هذا الحديث بتمامه، والحديث طبعا يعني له لفظ تام، قال فيه عليه الصلاة والسلام الإيمان 64 شعبة أعلاها، يعني أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. هذا هو الحديث بكماله وتمامه، والبخاري اقتصر يعني على هذا اللفظ المختصر، الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. من الملاحظ يعني في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أبهم هذه الشعب ولم يسمها، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة وهي كذا وكذا وكذا ويعددها، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل تركها النبي عليه الصلاة والسلام مبهمة. قال العلماء وفائدة هذا الإبهام يعني أن يجتهد المسلم، أن يجتهد المسلم في استخراج هذه الشعب وهذه الخصال من نصوص القرآن والسنة. طبعا الإنسان إذا بحث في نصوص القرآن والسنة بإمكانه أن يجمع يعني هذه الشعب وهذه الخصال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يسمها حتى يجتهد المسلم، حتى يجتهد المسلم يعني في جمعها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن يجمعها طبعا يعني يحرص على ماذا؟ على العمل بها، يحرص على العمل بها لأن العمل هو المقصود من العلم. إذا قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة، وكلمة شعبة يعني معناها يعني جزء وخصلة، وجاء في بعض الروايات بضع وستون بابا، بضع وستون بابا. إذن فشعب الإيمان هي خصال الإيمان وأبواب الإيمان كما ذكرنا. فالصلاة يعني شعبة من شعب الإيمان، الزكاة شعبة من شعب الإيمان، الصيام، الحج، الجهاد في سبيل الله، طلب العلم، صلة الرحم، كل هذه من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من الإيمان. الحياء يعني هو خلق، هو خلق يعني يمنع الإنسان يعني من مقارفة يعني بعض الأشياء التي لا ينبغي أن تفعل، يعني هو خلق، يعني خلق يعني نفس، الحياء خلق نفسي يعني يمنع الإنسان من مقارفة يعني الأعمال والأشياء والأقوال التي لا ينبغي يعني أن تفعل. يعني الإنسان أحيانا يهم أن يفعل شيئا ولكن يعني يمنعه الحياء من ذلك، يمنعه الحياء من ذلك. يعني الحياء أولا طبعا من الله جل وعلا، ثم الحياء من الناس، ثم الحياء من الناس. فهذا الحياء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شعبة من شعب الإيمان. ولهذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يعظ أخاه في الحياء. وش معنى يعظ أخاه في الحياء؟ يعني هذا الإنسان كان له أخ كثير الحياء، كان له أخ كثير الحياء، فجعل أخوه ينهاه عن هذا الخلق، يقول أنت وش بيك تحشم هذا، وش بيك تسكي الحياء هذا، أو يخلي الناس يعني تأكلك تديلك حقك إلى آخره، وأنت طبعا من شدة حيائك يعني سيمنعك هذا الحياء من أن يعني تحاول أن تسترد يعني حقوقك ونحو ذلك. فجعل يعني يعظه في ذلك ويحاول أن ينهى يعني عن هذا الخلق. ولهذا قال يعني جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعه دعه، فإن الحياء كله خير. ف فإن الحياء كله خير، في بعض الروايات فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. إذن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحياء كله خير، بدليل ما جاء في هذا الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الحياء شعبة من شعب الإيمان. ولذلك يعني الشخص الذي لا حياء له يعني تصدر منه يعني أقوال وأفعال يعني تشينه وتحط يعني من قدره وقيمته. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مما أدرك الناس من النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالإنسان الذي لا حياء له والعياذ بالله يعني يفعل يعني كل الأفعال التي تشينه ولا يهمه ذلك، لا يهمه ذلك. لماذا؟ لأنه حرم من هذا الحياء. إذا فالحياء يعني خير كله كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن قد يقول قائل كيف يكون الحياء كله خير؟ ونجد أنه في بعض الحالات قد لا يكون خيرا. فمثلا في بعض الأحيان قد يكون المسلم بحاجة إلى أن يسأل مثلا العالم، إلى أن يسأل العالم، ولكن يترك ماذا؟ ذلك حياء، يستحي ما يسألش عن دين، فيمنعه حياؤه من تعلم ومن التفقه في دين الله جل وعلا. أحيانا يكون الإنسان مثلا في موقف هو مأمور فيه بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن يمنعه الحياء من ذلك، يمنعه الحياء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فمثل هذه المواقف، طبعا هذه المواقف ليست محمودة، فكيف يقال بأن الحياء كله خير؟ قال العلماء الحياء الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو الحياء المشروع الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، المقصود بالحياء هنا الحياء المشروع الشرعي، بمعنى أن تستحي في الموطن الذي ينبغي فيه الحياء ويليق فيه الحياء، هذا هو الحياء الشرعي، هذا هو الحياء المحمود. وأما الحياء المذكور في الأمثلة السابقة هو ليس حياء شرعي، بل من الممكن أن يسمى شيئا آخر، قد يسمى خوفا، قد يسمى جبنا، فليس داخلا في الحياء الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام. فالحياء الشرعي هو أن تستحي في الموطن الذي ينبغي أن تستحي فيه، وأما حياء في موطن لا يصلح الحياء فيه فذاك ليس بحياء شرعي. فبهذا يعني يجاب عن هذا الإهراق وعن هذا الإشكال الذي يعني أورده هذا البعض. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث في الجملة. وهذا الحديث طبعا أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب أولا لأنه يدل على أن شعب الإيمان متعددة، يدل على أن يعني شعب الإيمان كثيرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة. إذن فالإيمان شعب كثيرة، ولذلك ألف غير واحد من العلماء في شعب الإيمان، يعني العديد من العلماء يعني ألفوا كتبا ليعددوا هذه الشعب كما فعل الإمام البيهقي. الإمام البيهقي له كتاب شعب الإيمان، وكان مقصوده رحمه الله أن يعدد هذه الشعب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. أيضا مما أيضا الإمام البخاري يعني أورد هذا الحديث أيضا يعني في أبواب الإيمان، لأنه يدل على أن العمل من الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء، شعبة من الإيمان. إذن فدل هذا الحديث على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، كما هو معتقد أهل السنة خلافا للمرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. لماذا؟ لأن الإنسان إذا استكمل هذه الشعب فمعنى ذلك أنه قد استكمل الإيمان، وإذا انتقص منها فهو ناقص الإيمان. إذن فهذا الحديث يدل على أن الإيمان يعني يزيد وينقص، يزيد وينقص. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن شعب الإيمان متفاوتة يعني في مكانتها وفي فضلها ومنزلتها، شعب الإيمان متفاوتة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث في لفظه التام، قال: الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها، يعني أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن هذه المذكورات في الحديث من شعب الإيمان، من خصال الإيمان، فمن خصال الإيمان قول لا إله إلا الله، ومن شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، ومن شعب الإيمان الحياء، ومن شعب الإيمان الحياء. إذن هذه يعني فوائد يعني تستفاد من هذا الحديث. نعود الآن إلى إسناد هذا الحديث. قال البخاري: حدثنا عبد الله ابن محمد، وهو المسندي أبو جعفر البخاري، وهو ثقة حافظ من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. قال: حدثنا أبو عامر العقدي، وهو عبد الملك ابن عمرو القيسي، عبد الملك ابن عمرو القيسي العقدي كنيته أبو عامر، وهو ثقة أيضا. قال: حدثنا سليمان ابن بلال، وهو أيضا ثقة. قال: عن عبد الله ابن دينار، عن عبد الله ابن دينار، وهو أيضا يعني عبد الله بن دينار العدوي مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو ثقة أيضا. عن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان ابن عبد الله، هو ذكوان ابن عبد الله، ويلقب بالسمان، يلقب بالسمان ويلقب أيضا بالزيات، يقال له السمان ويقال له أيضا الزيات. لماذا يا جماعة؟ لأنه كان يعني يتاجر في السمن والزيت، يعني كان يتاجر في السمن وفي الزيت فلقب بذلك، يقال له ذكوان السمان، يقال له أيضا ذكوان الزيات. إذن هو ذكوان ابن عبد الله السمان الزيات، وهو أيضا ثقة. قال عن أبي هريرة، وهو يعني صحابي معروف مشهور رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما أشرت إلى ذلك آنفا، يعني مقصود البخاري في العديد من هذه الأبواب التي سيذكرها أن يذكر لنا شيئا من خصال الإيمان، أن يذكر لنا شيئا من شعاب الإيمان التي أجملها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الإيمان بضع وستون شعبة. ما هي هذه الشعب؟ ما هي هذه الخصال؟ أراد الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذه الباب أن يبين شيئا من ذلك. فقال في هذا الباب: باب المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد نبهت يعني في دروسي شرح هذا الكتاب أن الإمام البخاري رحمه الله لا يفرق بين الإسلام والإيمان. الإسلام عند البخاري هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، والمسلم هو المؤمن، والمؤمن هو المسلم. ولهذا فقوله هنا: باب المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، كأنه يقول المؤمن من سلم الناس من لسانه ويده، وكأنه أراد أن يقرر في هذا الباب بأن ترك أذية الناس وترك أذية المؤمنين هذا يعد خصلة من خصال الإيمان وشعبة من شعب الإيمان. فمن شعب الإيمان أن يسلم الناس من لسانك ويدك، هذه شعبة عظيمة من شعب الإيمان. ولهذا قال رحمه الله: باب، وكلمة باب هنا بالتنوين، كأنه قال هذا باب يعني آخر، هذا باب آخر، إذن هو يعني خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، يعني هذا باب. طيب، قال: باب المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم روى بسنده فقال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن أبي الصفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا الضوء يعني أجمع نقصة شوية. طب معلش، طيب، ذكر البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كلمة المسلم هنا معناها المسلم الكامل، كلمة المسلم هنا معناها المسلم الكامل. لماذا؟ لأن كل مسلم يعني نطق بالشهادتين والتزم ب يعني أمور الإسلام كالصلاة وغير ذلك فهو مسلم. حتى لو أنه أذى الناس بلسانه ويده، صح ولا لا؟ يعني إذا شفنا مسلم يؤذي الناس بلسانه ويده يقول هذا كافر، مش مسلم طبعا. لا. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: المسلم، أي المسلم الكامل في إسلامه، المسلم الكامل في إسلامه، هذه هي صفته. إذن فمعنى هذا الحديث أن من لم يتصف بهذه الصفة فهو مسلم ناقص الإسلام ومؤمن ناقص الإيمان، هذا هو المعنى الحديث. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون، سلم المسلمون أي سلم الناس من لسانه ويده. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السياق اللسان واليد، لأن الأذية في معظمها تكون من هذين العضوين، يعني أذية الناس عموما تكون من هذين العضوين. وبدأ طبعا باللسان لأنه أعظمه أعظمها، فهذا اللسان يعني إن لم يمسكه الإنسان فيعني شره عظيم جدا على الإنسان. يعني هذا اللسان يجني على الإنسان الكثير من الذنوب والخطايا والعياذ بالله، أكثر الذنوب والخطايا من هذا اللسان، أكثر الذنوب والخطايا من هذا اللسان. ولهذا طبعا يعني جاءت أحاديث كثيرة جدا في السنة يعني تأمر بحفظ هذا اللسان وبإمساكه وبكفه، لأن هذا الإنسان هذا اللسان يعني يورد الإنسان يعني المهالك ويقعه في الكثير من الذنوب والمعاصي والآثام. ولذلك هذا اللسان يعني يصدر منه الكذب وتصدر منه الغيبة وتصدر منه النميمة ويصدر منه التعيير وتصدر منه السخرية إلى غير ذلك، يعني من الذنوب الكثيرة ثم يعني هذا اللسان هو يعني أعظم مصدر في أذية الآخرين، أعظم مصدر في أذية الآخرين. ولذلك خصه النبي عليه الصلاة والسلام بذكر بل بدأ به عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ثم قال: ويده، لأن اليد أيضا هي مصدر لأذية الآخرين فهذه اليد قد تضرب الناس بغير حق، قد تأخذ حق الناس بغير حق وهكذا. فخصها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر يعني لا تظن أن المهاجر فقط هو ذلكم الرجل الذي يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هاجروا من مكة يعني لما كانت يعني موطن كفر وشرك، هاجروا من مكة إلى المدينة، فالهجرة لا تنحصر في ذلك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بأن الهجرة لا تنحصر في ذلك، بل يعني الهجرة لها معنى عام، وهو هجر ماذا؟ الذنوب والمعاصي، أن تهجر الذنوب والمعاصي. فالذي هجر الذنوب والمعاصي هو من أعظم المهاجرين في سبيل الله، من هجر الذنوب والمعاصي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه أيضا خصلتين من خصال الإسلام ومن خصال الإيمان، ذكر فيه خصلتين عظيمتين من خصال الإسلام والإيمان. الخصلة الأولى هي أن تكف شرك عن الناس، هذه خصلة من أعظم خصال الإيمان، أن يكف الإنسان شره عن الناس، أن يكف لسانه ويده عن الناس، لا يؤذي الناس، لا يؤذي المسلمين. وهذا أقل ما يجب على الإنسان تجاه إخوانه، فالناس إن لم تنفعهم الأصل أن المسلم يسعى في نفع المسلمين، هذا هو الأصل، الأصل أن المسلم يسعى في نفع المسلمين. ولكن إذا لم تنفعهم، يعني إذا ما نفعتهمش، إذا ما درت فيهم الخير، أقل ما يجب عليك تجاههم هو أن تكف شرك عنه، أن تكف شرك عنه، لا تؤذي الناس بلسانك ويدك. هذه خصلة عظيمة من خصال الإيمان ومن خصال الإسلام، وما أحوجنا في هذا الزمان إلى مثل هذه الخصلة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخصلة الثانية من خصال الإسلام والإيمان، وهي ترك الذنوب والمعاصي كلها صغيرها وكبيرها. هذه أعظم، هذه أيضا يعني خصلة عظيمة من خصال الإيمان، وهي ترك واجتناب يعني كل الذنوب والمعاصي. سنكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. Yeah. بنيت الإمام البخاري رحمه الله. إلى قال أبو عبد الله أي قال البخاري وقال أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، هو محمد بن خازم الضرير وهو يعني ثقة. وقال أبو معاوية حدثنا داوود، وداوود هو داوود بن أبي هند البصري، داوود بن أبي هند البصري وهو الإمام البخاري رحمه الله تعمد أن يذكر هذه المتابعة. السماع وغير ذلك. فذكر البخاري رحمه الله هذه المتابعه ايضا لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وايضا يعني قصد الامام البخاري بذكر هذه المتابعه الثانيه ان يبين بان عبد الله المسمى بهذا الاسلام هو عبد الله بن عمرو بن العاص ليس صحابيا اخر، لان اذا يعني جاء الصحابي هكذا عبد الله قد يقال بانه عبد الله اخر، قد يكون عبد الله بن عمر، قد يكون صحابي اخر. فقصد البخاري رحمه الله ان يذكر هذه المتابعه ليبين بان عبد الله المشهور بانه هو عبد الله بن عمرو بن العاص. لماذا؟ لانه صرح به في المتابعه السابقه في متابعه ابي معاويه، قال حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو. اذا فدل ذلك على ان عبد الله المسمى في هذه المتابعه هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابه. هذا يتعلق بالرجال وبين الاصول العقيده والفقه. لا، هو انه لا يفرق بين هذا إذا أطلق في وحدها بنص كتاب السنة فيدخل فيها الإسلام والإيمان، وكلمة الإيمان أيضا إذا أطلقت يدخل فيها الإسلام والإيمان، ولكن إذا قرن بينهما إذا قرن بينهما بالذكر فحينئذ يعني يكون الإسلام للأعمال الظاهرة ويكون الإيمان للأعمال الباطنة. ثم يسأل عن نفسه يقول العصر أنه لا غيبة للمبتدع. طبعا هذه الكلمة يعني يطلقها العلماء يقولون لا غيبة للمبتدع ولا غيبة للفاسق، ومقصودهم أن الإنسان إذا أظهر فسقا أو أظهر بدعة وذكر بذلك الفسق الذي أظهره أو بتلك البدعة التي أظهرها فإن هذا لا يعد من الغيبة، هذا هو يعني مقصود العلماء يعني من هذه الكلمة، وليس معنى هذه الكلمة أن يطلق الإنسان لسانه بالغيبة يعني Well,